مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال ضعفاء للذين استكبروا فقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فقالوا